الخروج نية كذلك، الإمساك هو نية، نية إمساك كذلك أيضا نية إفطار وإن لم يأكل. فالمهم هو أن لا تنوي قطعها وأن تستمر في النية، والمسلمون كلهم على هذا، والأمر في هذا واسع، فلا ينبغي أن يدخل في قلوبكم وسواس أو إشكال في ما يتعلق بالنية، بحيث الإنسان يشكك في نفسه ويدخله شيء من الوسواس. لا، الأمر في هذا واسع، ومجرد توجهك مع المسلمين والحمد لله قيامك مثلا لأكل السحور ونحو كل هذه دلائل على عزمك على الصيام، فلا يحتاج أنك تكلف نفسك شططا فيما يتعلق بتحقيق النية أو تحذيرها، فمعلوم ما يقود هذا إليه من الوسواس ومن منازعة النفس. فالأمر في هذا واسع ويسير، فلله الحمد والمنة. فإذا النية لا بد فيها أو لا بد منها في كل عبادة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة. والنية تميز لنا بين العبادات بعضها عن بعض، وتميز كذلك بين العبادة الواجبة وغير الواجبة، بل بين الواجبة والواجبة، كما قلنا بين صيام مثلا القضاء وصيام النذر وصيام الكفارة، وكذلك أيضا بين فريضة الظهر وفريضة العصر وفريضة وبين النوافل والفرائض كالسنن مع الواجبات ونحو، وبين السنن بعضها مع بعض كالتراويح والشفع والوتر ونحو ذلك. وأيضا تميز بين العادات والعبادات كما فصلنا قبل قليل، وكذلك أيضا فيما يتعلق بتبييت النية بالنسبة للصيام الواجب وعدم وجوب تبييتها بالنسبة للصيام التطوع. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يتقبل منا ومنكم، يتقبل منا الصيام والقيام، ويوفقنا لإكمال عدة هذا الشهر، وأن يتقبله منا وأن يوفقنا فيه جميعا وجميع المسلمين لصالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: تكلمتم أنه لا بأس أن يعتكف المرء ببعض أجزاء اليوم، ما هو الدليل على ذلك لو تكرمتم؟ الدليل هو عموم أدلة مشروعية الاعتكاف، فهي لم تحدد وقتا ولا زمنا، وهي عبادة من العبادات تحددها النية، فليس هناك دليل يقول انه لا يصح الاعتكاف الا لخمسة ايام او عشرة ايام او يومين، وانما المشروعية في الاعتكاف، فالذي يحدده هو الذي عليه الدليل. يعني من يقول بالتحديد يحتاج الى هو الذي يحتاج الى الدليل، لان عموم الادلة تدل على مشروعية الاعتكاف من غير تحديد لوقت او لزمن. هل يصح الاعتكاف ببعض اجزاء اليوم؟ نعم. ما هو الخضاب وما حكمه؟ اذا كان المقصود خضاب اللحية فنعم، تخضب اللحية بالحنة، يعني يغير الشيب بالحنة او بالكتم، وهو نوع من الصبغ غير السواد الفاحم. السواد الفاحم هذا فيه نزاع بين اهل العلم، بعضهم يرى تحريمه وبعضهم يرى عدم التحريم، والاولى لا شك اجتنابه، وانما يخضب بالحنة او يخضب بالكتم، وهو نوع يعطي الشعر لونا قاتما بين الحمرة والسواد الفاحم، بين الحمرة والسواد الفاحم. وهل يجوز استعمال الحنة للرجال في ايديهم وارجلهم؟ اذا كان استشفاء وتطببا فارجو ان لا بأس ان شاء الله. ما حكم استعمال الذهب للزينة بالنسبة للنساء؟ هذا مشروع ولا شيء فيه، وطبيعة المرأة تحتاج الى مثل هذا، او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فلها ذلك وهو مشروع في حقها. ما هي العقيقة؟ العقيقة هي ما يشرع في حق الأب حينما يرزق مولودا أو مولودة أن يعق عن الذكر أو عن الصبي شاتين وعن الجارية شاه، يعني عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، يذبحها شكر لله عز وجل على ما وهبه، وتذبح يوم السابع، وإن ذبحها في أي يوم فإنه يكفي إن شاء الله. الملاحظ عليه في الوقت الحاضر السابع للمولود وما فيه من ذبائح وزينة وألعاب الأطفال وغيرك، ما هو حكم السابع؟ السابع كما قلنا أن تذبح يوم السابع، هذا وردت فيه الحديث وهو مشروع أن تذبح العقيقة يوم السابع، حتى قالوا إن لم يتمكن في السابع فاليوم الرابع عشر، فإن لم يتمكن فاليوم الحادي والعشرين، وإن لم يتمكن فتستوي الأيام، يذبحها في أي وقت وفي أي يوم. فعلى كل حال ذبح يوم السابع هذا مشروع، أما ما صاحبه من أمور أخرى فهذه ينظر فيها ما كان منها مشروعا فيؤخذ به، وما كان منها غير مشروع فهذا يبتعد عنه ويجتنب. يقول ما حكم مشاهدة التلفاز البرامج الدينية والترفيه للأطفال إلى آخره؟ معلوم أن الأصل في مثل هذه الأمور سواء كان راديو أو تلفزيون أو مسجل أو نحو ذلك، هي الأصل فيها أنها آلات على حسب ما يوضع فيها، ولكن مع الأسف أن كثيرا من استخدامات الناس في هذه سيئة جدا وأدت إلى فساد كبير في الناس، فمن هنا معلوم أنه إن كان تحتوي على المحرم فهي محرمة قطعا ولا إشكال في ذلك، إذا كان مما مثلا يشيع الفاحشة في الذين آمنوا أو كان يؤدي إلى فساد الأخلاق وإلى التساهل في الأعراض ونحو ذلك، فهذا معلوم أنه ما دام أنه يجر إلى مثل هذا ويقود إلى مثل هذا فهو محرم. ومع الأسف أن أكثر استعمال الناس في هذا ولهذا نحن نقول إنه على المسلم أن يبتعد عن هذا كله. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في رمضان من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه؟ نعم، هذا من فضائل هذا الشهر المبارك، وهو أن الحسنات فيه تضاعف، فيكون ثواب النافلة كثواب الفريضة. معلوم أن الفرائض أفضل من النوافل، الفرائض أفضل من النوافل وأعظم أجرا، ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأفضل ما يتقرب به الله الفرائض، والفرائض أعظم أجرا من النوافل. في رمضان من أدى نافلة ثوابه كثواب الفريضة، ومن أدى فريضة ثوابه كثواب 70 فريضة، فهذا من فضل الله عز وجل وكرمه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم. قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، ما معنى هذا؟ معناه أن من قاء من غير اختياره ذرعه، يعني من غير اختياره جرى القيء قسرا كما لو رأى شيئا يكرهه أو نحو ذلك، أو كان متخما، أو أصابه هم، أحيانا بعض الناس إذا أصابه هم يتقيأ، فهذا ذرعه القيء يعني من غير اختياري، هذا لا يضر صيامه وصيامه تام وصحيح. أما من استقاء يعني طلب القيء هو بنفسه، كما لو أدخل أصبعه مثلا في فمه من أجل أن يتقيأ، هذا هو الذي استقاء، فمن تقيأ عمدا قاصدا لله فإن هذا هو الذي يفسد صومه. أما من قاء من غير اختياره فإنه صيامه صحيح. هل بلع الريق والمخاط الذي في الأنف وخروج الدم من الفم أو من الحائل الجسمي يفطر للصوم؟ بلع الريق ليس مفسدا للصوم، إنما ذكر العلماء أنه يكره أن يجمع الريق ليبتلعه، أما إذا كان من غير جمع فإنه معلوم أن طبيعة الإنسان أنه يبتلع ريقه، لكن جمعه هو الذي كرهه أهل العلم. وكذلك أيضا المخاطة والنخامة أيضا يكره ملعها، أو أولا هو أمر مستقدر ولكن أيضا يكره، لكن قالوا إنه إذا خرجت إلى طرف اللسان أو طرف اللسان ثم بلع مرة أخرى، بعضهم قال إنه يفطر بهذا، أما إذا كان في مكانها ثم ابتلعها فإنه لا يفطر لكن يكره بلع النخامة. خروج الدم كذلك أيضا لا يفطر، خاصة لك من غير اختياره، إنما الخلاف الحجامة وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. أما خروج الدم كما لو جرح أو خرج من أسنانه أو نحو ذلك فإنه لا يفسد الصيام. هل رائحة العطور مفطرة للصوم؟ كذلك العطور والطيب والبخور هذا لا يفسد الصيام، إلا إذا كان له أجزاء، ولو كان نشوقا اللي هو له أجزاء تتطاير، أجزاء صلبة مثلا كالنشوق ونحو ذلك، فإن هذا هو الذي ذكر العلماء أنه يؤدي إلى فساد الصيام، أما مجرد ذات الرائحة فإن هذا لا شيء فيه. هل يوجد ذكر عند شرب ماء زمزم؟ ذكر بعض أهل العلم أنه يقول حينما يشرب ماء زمزم: اللهم اجعله شبعا وريا وشفاء من كل داء، اللهم طهر به قلبي، املأه من خشيتك، ونحو هذا، اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا ونحو ذلك. وهل يوجد ذكر عند الافطار؟ نعم، كذلك يقول: اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت، اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. وكذلك ايضا يقول بعدما يفرغ: ابتلت العروق وذهب الظما وتبث الاجر ان شاء الله. اذا صلى الانسان التراويح ثم اوتر ثم قام من الليل او في اخر الليل وصلى ثم اوتر، فهل هذا صحيح؟ ولا اوتران في الليل، هل هو حديث؟ نعم، هو الانسان اذا اوتر في اول الليل فانه لا يوتر في اخره، لانه لا يوتران في ليله، وانما لا مانع ان يصلي ما يتيسر اخر الليل لكنه لا يوتر. لكن اذا كان يعلم من نفسه انه سيقوم اخر الليل ينبغي ان يؤخر وتره الى اخر الليل فلا يوتر اول الليل. هل سنه العشاء تصح قبل التراويح؟ السنه البعديه نعم، لان للعشاء سنتان، سنة قبلية وسنة بعدية. القبلية معلومة أنها قبل الفريضة، والبعدية بعد سنة راتبة فيصليها بعد العشاء، سنة راتبة العشاء بعدها، وليس لها سنة راتبة قبلها إنما بعدها فقط، فيصليها نعم بعد العشاء، يصليها قبل التراويح. سم؟ أي لا تهل الليل إذا كان يعزم نفسه، نعم يصلي مع الجماعة ويشهد بركعة، يصلي مع الجماعة ويشهد بركعة. يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في صلاة التراويح لا يمكننا أن نقرأ الفاتحة، ما الحكم أو ما هو الحل؟ وأيضا في بعض الصلوات المفروضة يكون الإمام سريعا في قراءته، أو لا توجد فترة بين قراءة الفاتحة والسورة التي تليها بالنسبة للإمام، فما الحل؟ هو الأولى في حق المأموم أن يقرأ الفاتحة، بل لابد أن يقرأ الفاتحة على الصحيح. إن كان للإمام سكتات فيتحرى سكتات الإمام ويقرأ فيها، وإن لم يكن له سكتات فيقرأ ولا ينصت للإمام، يقرأ، فإذا فرغ من الفاتحة ينصت للإمام بعد ذلك. ومثل ذلك أيضا في التراويح، تقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك تنصت. هل صحيح أن من قال بعد صلاة الصبح والمغرب مباشرة اللهم أجرني من النار 7 مرات فقد كفاه ذلك أو أجره ذلك من عذاب النار؟ نعم هذا صحيح، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الصبح وصلاة العشاء المغرب يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات، وهذا ذكر مشروع ويرجى إجابته بإذن الله. يقول شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن، هل هنا المفهوم أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي شهر رمضان فقط، كيف ذلك؟ لا، العلماء يقولون أنه نزل في شهر رمضان، يعني نزل إلى السماء الدنيا، نزل جملة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفرقا، لأنه نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غضون 23 سنة التي هي مدة البعثة في مكة والمدينة، 23 سنة كان يتنزل فيها القرآن، فنزوله جملة هو إلى السماء الدنيا، ونزوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان منجما، يعني كان مفرقا. ولهذا كان الكفار يقولون وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، فهو لم ينزل عن النبي جملة واحدة وإنما نزل مفرقا، لكنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة. ضريح لامرأة صالحة يقام لها في الأسبوع يوم، يتجمع الرجال والنساء بالدف وبيدعية، ويجمع شيء من المال لأصحاب المهتمين بذلك، فما الحكم؟ هذا بدعة وهذا لا يسوء ولا يجوز. مثل هذا الإقامة على الضريح هذا الأسبوع والتجمع ونحو ذلك، هذا كله من البدع وهذا لا يجوز. إنما تزار القبور الزيارة الشرعية، بمعنى أنه يزور من غير أن يخصص يوما معينا إلا ما ورد في يوم السبت ويوم الجمعة عند طلوع الشمس أنه تأتي الأرواح إلى أجسادها ونحو ذلك، لكن على كل حال المقصود هو الزيارة الشرعية، أن يزور القبور من أجل عظة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر الآخرة، فيسلم عليهم ويدعو لهم ولا يدعوهم من دون الله، وينصرف بعد أن يدعو ينصرف مباشرة. ومما ورد في ذلك كما هو معلوم أن يقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين في المقابر، السلام عليكم على الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ولا مانع إذا كان يعرف صاحب قبر أن يقف عنده يسلم عليه ويدعو له، لكنه لا يدعوه ولا يطيل الوقوف أيضا، لأن هذا نوع من العكوف، هذا هو المشروع. أما ما عدا ذلك فهو بدعة لا يجوز تعاطيها، وهي وسيلة وذريعة من ذرائع الشرك كما هو معلوم. ونويت العمرة ولبست ملابس الإحرام من مطار صنعاء بعد الطهارة والحلاقة والنية والركعتين بنية العمرة، ولما وصلت إلى مكة بعد رحلة صعبة جدا ذهبت إلى الفندق لكي أطرح الحقيبة وأعود للعمرة، ولكن كان التعب أكبر من ذلك وفوق إرادتي، فاضطررت لخلع ملابس الإحرام بالفندق وذلك لاحترامها والمحافظة عليها. المهم إلى الآن لم أقدم على مناسك العمرة ومرتدي ملابس فيها خياطة، مع علم بأني صليت جميع الصلوات من الظهر حتى الآن في الحرم، فما الرأي في ذلك؟ على كل حال أن تستريح وأن تنام هذا كله لك، ولا يلزمك أن تقوم بالعمرة مباشرة حال ما تصل إذا كان سهم متعب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء من جهة الحليفة بات بذي طوى قبل أن يدخل مكة، بات ثم اغتسل عند دخول مكة ثم طاف وسعى، فلا يلزمك أنك حال ما تصل تبادر، خاصة إذا كنت متعب أو كان معك نساء أو احتجت لأن تبحث عن سكن أول حتى تستقر وتستريح ونحو ذلك، فإن أحيانا السفر له وعثاؤه وله مشقته، فلك ذلك. على كل حال أمر في هذا واسع، حتى ولو بت في الليل وطفت من الغد، فكل هذا الأمر فيه واسع. ولكن موضوع أنك تخلع ملابس الإحرام هذا هو الخطأ، الخطأ في خلع ملابس الإحرام، وقضية احترام والمحافظة عليها هذا لا شك أن المحافظة على جميع أمتعة الإنسان وأخذ الزينة للمسجد هذا مطلوب، ولكن بحيث لا يكون يؤدي إلى شيء أكبر منه، لأن لبس المخيط بالنسبة للذكر معلوم أنه حرام تعمد لبسه من غير عذر، فإنه لا يجوز وهو محظور محظورات الإحرام. أما إذا كان الإنسان عنده عذر فله أن يلبس ويفدي، أو كان لا يجد أيضا لا يجد إزارا فيلبس السراويل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فله ذلك. لكن عملك هذا خطأ على كل حال، والذي أراه أنك تعود الآن وتلبس ملابس الإحرام وتفدي عن لبس المخيط هذه الفترة، والفدية هي أنك مخير بين أن تذبح عشاء أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين، يعني إما هذا وإما هذا وإما هذا، تختار أي واحد منها، إما أن تذبح عشاء في مكة وتوزعها على الفقراء، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين، وتأتي بالعمرة ولا شيء عليك إن شاء الله سوى هذا. ما حكم من قبل زوجته في نهاية رمضان بشهوة؟ هو إن كان يخشى على نفسه الوقوع في المحظور فهو مسيء على كل حال، أما إن كان لا يخشى فلا شيء عليه إن شاء الله والصيام صحيح. وفي كلا الحالين إن لم ينزل فإن صيامه صحيح، وإنما الأمر يتوقف على الإنزال أو الوطء. نوى الإفطار في رمضان ولكنه لم يأكل، هل عليه كفارة؟ العلماء يقولون نعم، من نوى الإفطار يعني قطع الصيام وإن لم يأكل. مثلا حتى تتضح الصورة، أحيانا الإنسان يسافر صائم في بلده ثم في أثناء النهار سافر، هو إن استمر في نية الصيام فله ذلك، لكن لو قطع قال أنا الآن في السفر فأنا أقطع الصيام فقطعه، حينئذ ينتهى الصيام وإن لم يأكل. فبهذا يتميز المراد بقطع النية، لا مجرد أنه يفكر، التفكير بقطع النية هذا لا يؤثر، يعني يفكر أو هل أفطر أو لا أفطر، التردد هذا لا يضر لأن الأصل استصحاب النية، إنما إذا فعلا قطع الصيام، إذا قطع الصيام وإن لم يأكل هذا هو معنى قوله ومن نوى الإفطار أفطر. يقول ما حكم استدفار الحائض ودخولها الحرم لتطوف طواف الإفاضة إذا أراد أهلها أن يسافروا ولا يمكنهم الرجوع إلى مكة بعد ذلك؟ هو هذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخذ به أيضا بعض العلماء من بعده، وبعض العلماء أيضا في بلادنا يفتي به، ولكني أنا يعني لا أتجرأ أن أقول مثل هذا. بالنسبة لحديث ابن عمر قوله فلا صوم له ألا يمكن أن يدل هذا على نفي الكمال كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين؟ قال ببعض هذا القول بعض أهل العلم أنه لكن يقولنا الأصل أن النفي يحمل على الحقيقة وهي نفي الذات لا صوم له، ومعلوم أنه لا تنتفي الذات هنا على اعتبار أنه صائم، لكن الأقرب إلى إلى إلى إلى الحقيقة هو نفي الصحة، لأن نفي الصحة هو الأقرب إلى الحقيقة. بل أوضح من ذلك ما قرره الحافظ بن حجر رحمه الله في مثل هذا، فهو يقول لا، إنه ليس هناك مجاز في مثل هذه الألفاظ لا صوم له، يعني المراد نفي الحقيقة قطعا، لكن ما هي الحقيقة؟ يعني الحقيقة الشرعية. فالحقيقة الشرعية يعني لا صوم له، يعني لا صوم معتد به شرعا، فحينئذ نكون نفينا الحقيقة، يعني الحقيقة الشرعية لا الحقيقة الظاهرية التي هي الصيام مجرد الإمساك من طلوع الصبح إلى المغرب غروب الشمس، إنما هذا صيام ظاهر لكنه شرعا ليس بصيام أخذا من هذا الحديث، فلا صوم له. فالأصل أن النفي يتوجه إلى الحقيقة، وإن لم نقل إنها حقيقة فلنقل إنه الأقرب إلى الحقيقة هو نفي الصحة، وإن قلنا بتقرير ابن حجر وهو جيد وظاهر جدا، أي الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية لا تتم إلا بما تدل عليه الأحاديث النصوص، هذا هو الذي يقال في هذا المقام. يقول: أتيت بعمرة في شعبان وأريد أن أعتمر مرة أخرى، هل أخرج إلى الحل أو أخرج من البيت؟ وإذا كنت أخرج إلى الحل فما هو الحل الذي أخرج إليه؟ أفيدونا. لو نعم الذي من مكة ويريد أن يأتي بعمرة يخرج إلى الحل، والحل هو خارج الحرم من أي جهة كان، من جهة الشمالية أو الشرقية أو الغربية أو الجنوبية، ولكن اعتاد الناس أن يذهبوا إلى مسجد عائشة لأنه في أدنى الحل اللي هو مسجد التنعيم، أدنى الحل هو هناك أيضا، لكن لو ذهب إلى الحل الذي يلي عرفة أو الحل الذي يلي خط مثلا السعدية أو خط جيزان مثلا أو خط الحل الذي يلي خط جهة قرد المنازل السيل مثلا الأميال هناك على خط الشرائع والزيمة مثلا أو على خط جدة مثلا، فأي مكان من أدنى الحل إذا خرج خارج الحرم وأحرم منه فإنه يسوغ. لكن موضوع أن يخرج الإنسان من مكة من أجل عمرة هذا محل نظر عند كثير من أهل العلم، أن يخرج الإنسان من مكة من أجل العمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، ولم يفعله صحابته معه ولا بعده، سوى ما نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت من التنعيم، لكن هذا قيل إنه يعني فعلته حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمره ورجعوا بحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم من التنعيم، لكنها لم تفعل ذلك مرة أخرى، مما يدل عن الموضوع خاص أو نحو من هذا. لكن على كل حال لا شك أن فعل عائشة رضي الله عنها يدل على المشروعية وعلى الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها وأقرها، فهو يدل على كل حال مهما كان كما قال حافظ الفتح يدل على الجواز، ولكن الأولى هو عدم الفعل لأنه هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل أصحابه، وإنما فعلها دليل على الجواز، لكن هو دليل على الأولى هذا هو محل النظر عند أهل العلم. لكن لو أن الإنسان خرج لغرض من الأغراض لأدنى الحل أو إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أي مكان وأراد في عودته أن يأتي بعمرة فهذا لا شك لا إشكال فيه إن شاء الله، وليس محل النظر الذي ذكرنا. معرفة صلاة التسابيح أو التسبيح وكم عدد ركعاتها وكيف تؤدى. الذي نراه أن صلاة التسبيح بدعة وأنه لا تؤدى. يقول عندما كان عمري عامين قتلت رضيعا عمره 40 يوما أو 40 يوما، وذلك عندما تركتني أمي وحدي في البيت، فهل هناك شيء يمكنني أن أعمله؟ هناك شيء يمكن أمي أن تفعله كي يغفر لنا ربي؟ عمري الآن 45 سنة وأمي ما زالت على قيد الحياة. لا، أما أنت فلا شيء عليك، اعتبار يعني عمر سنتين ما في تكليف أبدا. وما إذا كانت أمك مهملة أو فيها تقصير، أحتاج لعلي أراك بعد الدرس إن شاء الله. وماذا يفعل المصلي بالنسبة لقراءة الفاتحة في التراويح، حيث إنني لا أتمكن من قراءتها بعد الإمام حيث يدخل مباشرة في قراءة السورة؟ أشرنا إلى هذا قبل قليل، وأنك تقرأ حتى ولو كان الإمام يقرأ، فإذا فرغت من الفاتحة تنصت إن شاء الله. من المعلوم أن التراويح تختم بالوتر، وفي الليلة البارحة عندما تم الإمام الركعة الأخيرة وبعد التشهد لم أسلم معه، بل أتيت بركعة أخرى شفعت لي الركعة التي قبلها لأني أريد أن أصليها قبل الفجر، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإذا لم يكن ذلك صحيحا فماذا يفعل الذي يريد أن يتهجد؟ لا، فعلك صحيح، فعلك صحيح، فتشفع بركعة ثم توتر آخر الليل. الذي جاء يريد الحج أو العمرة، فهل يقصر الصلاة في أثناء الطريق مثلا في طريقه من بلده إلى جدة، وأيضا في طريقه من مكة إلى المدينة، مع العلم بأنه يتم الصلاة مع الإمام، ولكن الذي يريد معرفته هذا القصر هو القصر في الطريق؟ نعم، ما دام أن المسافة مسافة قصر فله أن يقصر الرباعية ركعتين حتى ولو كان من بلده إلى مكة أو إلى جدة أو من مكة إلى المدينة ونحو، أو من المدينة إلى مكة، فله ذلك، لأن كل هذه مسافات قصر. المرأة المحرمة هل يجوز لها وهي بداخل البيت أن تكشف عن شيء من جسدها كجزء قليل من ساقيها وجزء من شعرها ونحرها، علما بأن الذي بداخل الحجرة محارمها فقط؟ نعم، لها ذلك ما دام ليس عندها رجال أجانب، بل لا أن تغير ملابسها إن شاءت، ولا أن تغتسل إن شاءت كما لو كانت شعرت بحر أو نحو ذلك وأرادت التبرد أو التنظف لقطع رائحة عرق أو نحو فلا ذلك، فلا أن تغتسل ولا أن تغير ملابسها ولا أن. وكذلك أيضا الرجل إذا أراد أن يغير إحرامه، إما اتسخ أو تمزق أو نحو ذلك، أو كان ثقيلا أراد أن يغيره به أخف، فله كل ذلك، فإن هذا كله قابل للتغيير. وأيضا له أن يغتسل إذا شاء تبرد أو نحو ذلك أو تنظف أو حتى احتلم من الليل، فإنه لا يضر ما دام احتلم وهو نائم، فله أن يغتسل ولا شيء عليه وإحرامه صحيح. يقول أنا في بلدي وفي بعض الأحيان أصلي في حجرتي، وعندما أريد مواجهة القبلة فإنه يكون أمامي الحمام، مع العلم بأن هناك حائطا يفصل بين الحجرة والحمام، فهل الصلاة صحيحة؟ صحيحة إن شاء الله، ما دام أن الأرض التي تصلي عليها طاهرة، ولو كان في قبلتك الحمام وبينك وبينه فاصل فلا مانع إن شاء الله. يقول أملك قدرا من الذهب وقد اشتريت بعضه بأثمان غالية وأريد أن أجمع عليه قدرا آخر حتى أعمل به مشروعا خيريا بإذن الله، ولكن كل عام أقع في حيرة حيث إن التجارة عندنا ممنوعة وليست لدينا أسواق للذهب يشتريه كل العامة، بل يباع من قبل الدولة لمن يريد الزواج مثلا وتبيعه بسعر معروف، ولكن الناس فيما بينهم يشترون ويبيعون كما يريدون، فيباع من جهة الدولة منها بسبع جنيهات ويباع في السوق بخمسة عشر جنيه. وحيرتي هي أنني لا أعرف كم أزكي، فأخذت حالا وسطا بأن قدرت الجرام بسعر 10 جنيه يعني يبدو بين 7 و15، وأخرج زكاتي في الأعوام الماضية على هذا النحو، علما بأني لو أردت بيعه فلن أبيعه إلا بمثل ما اشتريت أو أزيد على ذلك أو أزيد على ذلك أو أزيد إذا كان نزل الأسعار أخرى إلى آخره. على كل حال هو تزكيه كل سنة بسعر يومه، يعني بالسعر الذي هو العام الذي تزكيه فيه، إن نقص فينقص وإن زاد فتزيد على حسب النسبة. فالمنظور إليه سعر اليوم، سعر وقت الزكاة، سعر وقت إخراج الزكاة زيادة ونقصا، فتسأل عن هذا. وغالبا يعني قد يكون المقصود يعني السعر العام، السعر العام هو الذي يلحظ في هذا ويكون في سعر وقت وجوب الزكاة. في الصلاة السرية هل تشرع قراءة السورة التي تلي الفاتحة أم يكتفي بقراءة الفاتحة؟ وإذا قرأها هل لا ينشغل في صلاته وتكون صلاته كلها ذكر؟ فهل أخطأ بذلك؟ في القيام الذي بعد تكبيرة الإحرام وكذلك أيضا القيام في الركعة الثانية والثالثة والرابعة في الرباعية، هذا محل القراءة، على معنى يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وثم يقرأ ما تيسر بعدها وكذلك في الركعة الثانية. أما الثالثة والرابعة فهي للفاتحة، ولو قرأ أيضا لا مانع، لو قرأ لكن لا على جهة الدوام، يقرأ أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة بعد سورة الفاتحة يقرأ شيئا، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعة الثالثة والليل إذا يغشى، لذلك في الركعة الرابعة أيضا له أن يقرأ، وقرأ أيضا غيرها. فلو أنه قرأ بعض الأحيان أيضا في الثالثة والرابعة سورة بعد الفاتحة أو آيات بعد الفاتحة فإنه لا شيء في ذلك إن شاء الله. يقول ذكرتم بالأمس أن السواك يستحب للصائم، فهل ينطبق هذا على المعجون علما بأن المعجون له طعم؟ لا، المعجون الذي يتحلل وله طعم فالأولى تركه، الأولى تركه، أما السواك فمعلوم الحكم، أما المعجون وبخاصة الذي يتحلل فهذا إن كان لابد من استعماله فيستعمله ليلا. وأنا في بلدي أستمع إلى خطبة الحرم عن طريق الراديو، فهل يلزم الإنصات الكامل كما لو أني في المسجد؟ لا يلزمك، لأن المطالب بالإنصات هو الذي يصلي مع الإمام الذي في المسجد، أما هذا فلا. يقول نرى كثيرا من الناس يستلمون الركن اليماني أو يشيرون إليه ويقولون الله أكبر، فما مدى مشروعية ذلك؟ وهل يكتفى عند الإشارة إلى الحجر الأسود يقول بقول الله أكبر أو يزال عليك بقول بسم الله والله أكبر ولله الحمد؟ فأي الذي ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فيما يتعلق بالركن اليماني يستلمه استلاما إذا أمكن، لكنه لا يشير إليه إذا لم يتمكن من استلامه. أما فيما يتعلق بالركن الحجر الأسود فنعم يستلمه إذا أمكن بيده ويقبله أيضا إذا أمكن، وإن لم يتمكن فيشير إليه بيده ويقول الله أكبر، ويقول بسم الله والله أكبر عند المبتدأ، عند مبتدأ الشوط الأول يقول بسم الله والله أكبر، على اعتبار أنه ابتداء البسمة بالأشياء ذات البال معلوم أنه مشروع، لكن في كل شوط هذا لا يبدو وإنما يقتصر على التكبير. أثناء وضوئي دخل في حلقي بعض الماء فأنا بذلك حرج، يعني وهو صائم لا ما دام غير اختيارك فلا شيء عليك ان شاء الله. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.